اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا بفضلك ربنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، أعظم مولود شرف الوجود، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وكل من استنى بسنته واتبع هديه إلى يوم الدين. أيها الجمع الطيب الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في هذا اللقاء القرآني الكريم تكريما للوالد الكريم، انتقل إلى جوار أحكم الحاكمين في يوم الجمعة الكريم وفي أيام مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومشاركة إلى الأسرة الكريمة جئنا في هذا اللقاء القرآني الكريم، استضافت لكم أسرة الراحل الكريم من السادة القراء الأعلام المجيدين للتلاوة والإحكام. معنا علم قرآني كريم قناة الفجر الفضائية، فضيلة القارئ الأستاذ الشيخ صالح علي حسن، القارئ المعروف المقيم بالجميلة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، والذي شرف في هذا اللقاء القرآني الكريم. ومعنا فضيلة القارئ الأستاذ الشيخ محمد حسنين البنا، القارئ المقيم بمنزل حيان. أيها السادة، هيا بنا نستهل هذه الليلة القرآنية المباركة بالذي هو خير القرآن الكريم، نعيش مع حسن الصوت، دقة الأداء، روعة وجمال التلاوة، ذلكم العلم القرآني اللامع المجيد الشيخ صالح علي حسن، القارئ المقيم بالجميلة مركز أبو حماد، يتفضل فضيلته مشكورا. أسأل الله له التوفيق والقبول، ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فيغفر لمن يشاء ويعذب من

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا يكلف الله نفسا لن إلا أسأل ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل إن الله لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. يصوركم في الأرحام كيف شاء لا إله إلا هو إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصاب صدق الله العظيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من أفضل النداء وخير الأسماء ولما تيسر من تنزيل الله على سيد الأنبياء، عشتم خاشعين مع حسن الصوت، دقة الآداء، روعة وجمال التلاوة، تلا علينا ذلكم العلم القرآني الكبير، القارئ اللامع المجيد الشيخ صالح علي حسن، علم مصر في تلاوة القرآن الكريم، والفائز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة المزمار الذهبي، لأن الله حباه صوتا أعطي مزمارا من مزامير آل داود، القارئ الشيخ صالح علي حسن المقيم بالجميلة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، والذي شرف في هذا اللقاء القرآني الكريم. أيها السادة، نقلت لحضراتكم هذه الآيات البينات من الهندسة الصوتية والإذاعية لصاحبها الحاج عبد الله محمد حسني المقيم بمنزل حيان، بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطات الديزل الكبرى المتنقلة بجمهورية مصر العربية ومحافظة الشرقية، إدارة أولاد الحاج عيسى حسين المحمودي المقيمين بالمحمودي مركزية شرقية، بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى إدارة أولاد أبو عبدين المقيمين بمنزل حيان، باسم أسرة الراحل الكريم شكر الله سعيكم جميعا.